السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، نبدأ إن شاء الله وننبه الإخوة على أنه ينبغي مراجعة الموضوع الذي، وإذا كان واحد عنده إشكال يأتي به ويكون عنده خلفية، إذا حضر الموضوع يكون عنده خلفية يستطيع أن يستشكله معنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. سلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام ابن حزم رحمه الله تعالى: وغفر الله له لشركنا ولوالديه ونفعنا بعلومهم أجمعين. قال رحمه الله: وأما يعني تقدم في الحد والرسم، يعني شروط هي في الحقيقة لجميع الحدود، هناك شروط هي لجميع الحدود، أن يكون الحد جامعا مانعا، وأن لا يلتغض، وأن لا يكون بأخفى من المحدود، ولكن كون اللفظ يكون أخفى أو مساوي فهو ظاهر في الحد اللفظي. والحد اللفظي معناه أنك تبين اللفظ بلفظ أوضح منه، لأنه إذا كان يساويه في الوضوح فكأنك كررته، وإذا كان أخفى منه فلا يؤدي بالمطلوب. ويمثلون يعني المساوي من تعريف الإنسان بأنه بشر، فإنه لا فرق بين الإنسان والبشر. وأما الأخفاء فكتعريف النار، يعني النار يقال لها الزخيخ، فكونك تقول النار هي الزخيخ فالزخيخ أخفاء. وكذلك تعريف السراب، السراب بالخي تعور، الخي تعور يقال للسراب، ويقال لكل شيء مضمحل أو زائل. فلا ينبغي أن يكون التعريف بمثل هذا، يكون بأوضح، كأن تقول القسورة هي الأسد والزخيخ هو النار وما إلى ذلك، والخيتعور هو السراب، بدل أن تقول السراب هو كذا. نعم، تفضل. قال: فهو شرح اللفظ. قال فهو شرح اللفظ بلفظ أشهر منه، فهو شرح اللفظ بلفظ أشهر منه كقول في العراق فالقول. نعم. وفي الليل فالأسد. نعم. قال: ويشترط أن يكون الثاني أظهر من الأول. وهذا أشهر أو أظهر كله يؤدي المعنى المطلوب، أما إذا كان أخفى أو مساويا فإنه لا يصح به الغرض. نعم. قال رحمه الله: وصف الحد شامل لهذه الأقسام الثلاثة. يقال له الحد، ويقال له التعريف، ويقال له المعرف، والقول الشارح، كل هذه المسميات للحد. يقال له الحد الرسمي، وهناك حدود لم يذكرها المؤلف رحمه الله لأنها قد لا تكون حدودا عند المناطق. التعريف بالضد، التعريف بالضد، ويعني وطبعا ما ذكر كذلك التعريف بالتقسيم، لأن غيره يذكر التعريف بالتقسيم، أنه يقول مثلا الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف مثلا، فإنه يأتي على أقسام الكلمة ويعرف الكلمة بحصر أقسامها. نعم. وكذلك في العدد، إما فرد وإما زوج، هذا إذا كان الفرد معلوما، أما إذا كان مجهولين فلا يجوز التعريف بواحد منهما، أما إذا كان أحدهما مفهوما عند السامع ف فيمكن أن يعرف به الآخر، كما أنك ممكن أن تعرف الأب بابنه إذا كان الذي تريد أن تعرفه يعرف ابنه ولا يعرفه هو. نعم تفضل. قال هو الأول لأنه بذاتيات، وسبق لنا معنى الذاتيات أنه يكون الجنس القريب والفصل، الجنس القريب والفصل، لأن كل منهما ذاتي لا ينفك أي معرف. ثم قال إذا لم يمكن الذاتي فتنتقل إلى الرسم وتنتقل بعد ذلك إلى التعريف باللفظ. نعم تفضل. قال لكن الحقيقية هو الأول، فإن معنى هو الأول والله هو الأولى. إيش المكتوب؟ هو الأول أي يعني هو ذكره هو الأول، لا لا يعني له الحق أن يبدأ به، أنه يبدأ به. نعم لكن الحقيقية هو الأول. نعم فإن معنى الحد يطرق من معنى الدار. أيوة هذا سبق أن ذكرنا أن الحد مشتق من حدود الدار وأنه يحدها من جميع الجهات، فلا يجعل شيئا من ملك الجار يدخل ولا شيئا منها يخرج في ملك الجار، وكأن الحد هكذا، ومنه سمي يعني البواب حدادا، هذا تقدم أن ذكرناه في المقدمة. نعم تفضل. قال فإن معنى الحد يخرج من معنى الدار، ولذلك ما متعددة إليها من الحد، فتحديدها نعم. قال رحمه الله وإذا سأل عن حد الشيء فتأنه يطلب المعاني والحقائق التي من إجلالها يتم حقيقة ذلك الشيء. نعم فلذلك لم يسمى اليقين وهو تصديق حقيقي، وسمي الجميع بالسنة هو المهم في الحد أن يكون جامعا مانعا، وخاصة في المصطلحات الشرعية، لأنها قد لا يكون يعني تعريفها بالفصل القريب يعني الجنس القريب وبالفصل قد لا يكون متأتيا، لأنها تكون متكونة من عدة حقائق. فلذلك يعني المهم أنها تعرف بما يميزها، تعرف الحقيقة بما يميزها عن غيرها، فإن كان الحد ممكنا فهو أولى، وإن لم يمكن فأي تعريف يبين المعرف ويفصله عن غيره ويمنع من دخول ما ليس منه فيه ومن خروج ما هو منه فهو كافي يعني لذلك. نعم قال رحمه الله نعم. قال الحد لحد إذن الجامع المانع. يعني تفضل أقرأ الباقي. قال رحمه الله واختلف في الحد الحقيقي. يعني معناه تعريف الحد، حد الحد يعني تعريف الحد، وهو في الحقيقة أحسن ما يقال فيه أنه اللفظ الجامع المانع أو القول الشارع، وبعضهم يقول هو نفس الحقيقة. وإذا نظرت إلى الفرق بين الحد والمحدود، إن نظرت إلى المعنى فالمحدود فالحد هو نفس المحدود، وإذا نظرت إلى اللفظ فإن الحد غير المحدود، فإنهما يتغايران إذا نظرت إلى اللفظ، لأن اللفظ هو الذي يبين معنى الحد ولا يحد الشيء بنفسه، ولكنك إذا نظرت إلى معنى الحد والمحدود تجده شيء واحد وهو نفسه. وسيذكر رحمه الله أن الجهات اختلفت، قد تقول بأن الحد هو ذاته لا تبمحدود إذا نظرت إلى المعنى. وقد تقول بأنه يعني هو القول الجامع المعنى، وقد تقول هو القول الشارع، وقد تقول هو نفسه المحدود، فيكون عندئذ باعتبارات. وكما سيذكر بأن يعني القول اللفظ قد تطلق عليه اعتبارات، سيذكرها وعندما يذكرها نوضحها إن شاء الله. نعم. قال وصفة في الحد الحقيقي فقيل هو اللفظ المفسر لمعنى المحدود على وجه يجمع ويجمع، هذا أول قول الشارح. نعم تفضل. فقيل هو اللفظ المفسر لمعنى المحدود على وجه يجمع ويجمع. وقيل القول الدال على ماهية الشيء. نعم. قال وحده القول بأنه نفس الشيء وذاته. نعم. قال رحمه الله وهذا لا معارضة بينه وبين ما ذكرناه، لا لكون المحدود هذا، لكون المحدود هذا غير المحدود، غير لكون المحدود هذا غير المحدود تم. نعم. معناه باعتبارات، يعني نفس المحدود إذا نظرت إلى المعنى، لأنك إذا قلت في حد الإنسان هو الحيوان الناطق فالمعنى واحد، وإذا نظرت إلى اللفظ فإن لفظ الإنسان ليس هو لفظ الحيوان الناطق، فهمتم؟ فإذا نظرت إلى اللفظ اختلف، وإذا نظرت إلى المعنى اتحد. نعم. قال نعم، إذا اختلفت الجهات والحيثيات مثل ما مثلنا يعني المتضايفات، أنك إذا نظرت إلى شخص من حيث أبوه فإنه ابن، ومن جهة ابنه فإنه أب، فكذلك هذه حيثيات مختلفة. إذا نظرت إليه يعني من حيث اللفظ فله معنى، وإذا نظرت إليه من حيث المعنى فلا فرق بينه وبين بين الحد. نعم. نعم. الثالثة اللفظ المعبر عما في النفس. معبر أيوه. اللفظ المعبر عما في النفس. نعم. الرابعة الكناية. هو ذكر الكناية وغيره يذكر الكتابة، حتى إن بعضهم يقول الكتابة بالقلم. فاللفظ مثلا له حقيقة في ذاته، كحقيقة مثلا لفظ الإنسان له حقيقة. وله مثال يعني في الإنسان الذي يعني كل واحد يعرف الإنسان له مثال في ذهنه منطبع في ذهنه، وقد يعبر عنهم يقول هذا إنسان أو هو الحيوان الناطق إذا عرفه، فهذا التعبير عنه. وإذا كتبه بالقلم يقال له كتابة، وبعضهم يقول إذا تكلم به يسمى خبرا، وإذا أتى به على، لكن هذا في المفرد، ولكن يعني كونه يتكلم به أو يعني ساقه في معرض الحجة هذا يقال مراد به التصديق، والمراد به إثبات أمر لأمر. أما هنا فالمراد به هو ما تقدم لنا، وهو إدراك المفرد وهو التصور، فإن له كل شيء له حقيقة في ذاته وله مثال في الذهن ويعبر عنه بالكلام، و يعني يكتب، وهو يقول الكناية. وفي الحقيقة أن الكناية ليست من التعريفات، إذا كان التعريف بالمجاز لا ينبغي، فالكناية هي نوع من يعني المجاز، ولا نعلم الكنايات أصلا في التعريف، ولعلها هي كما ذكر ابن زي وغيره أنها الكتابة، حتى إنه قال الكتابة بالقلم. نعم فضل. يعني هو الكتابة عن اللفظ، كذلك هي الكتابة، كتابته كتابة اللفظ يعني. اي تفضل. لعله يعني ممكن تراجعوا في المستصفى. أنا يعني نعم تفضل. قال وهذه الأربعة متوازية متطابقة، معناه أن هذا قصده أنه تعريف الحد أو حد الحد بما تقدم أنه يرجع إلى هذه المسائل، لأنك إذا اعتبرت حقيقة الإنسان تعرفه بتعريف، وإذا اعتبرته بالكلام يعني تعبر عنه بأن تقول الحيوان الناطق، فهذا تعبير عن حقيقة الإنسان ومثاله في النفس، وكل واحد عبرت عنه هو يعبر عن حقيقة الإنسان. لذلك يقول هذه الحدود كلها تبين حقيقة الحد وتفصله عن غيره. نعم. قال فإذا المحدود لأحد الجانبين غير المحدود للآخر، نعم، فلا معارضة بينهما طبعا. هذا هو من عرف الحد بأنه القول الشارح أو اللفظ الجامع المانع أو ذات المحدود، فكله له وجه ولا تعارض بينه. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: وزعم أهل هذا العلم أن الحد لا يمنع بتعذر القرآن على صحته. نعم، هو زعم هنا ليست على بابها، أن الزعم دائما يطلق على زي الكذب، أو كأنه وبئس مطية الكذب زعم، ولكن هنا تريد أن ينقل الكلام ويقول كأنه يقول قال الوالد. والسبب في ذلك أن الحد أصلا يقول ثلاثة لا يطلب عليها دليل، ومنها الحد والاعتقاد والإجماع، هذه الثلاثة لا يطلب عليها دليل. ولذلك طلب، إذا كان لا يطلب على الحد دليل كيف الواحد يعترض عليه أو يمنعه؟ ولذلك يقال بأن الحد لا يعترض عليه إلا بحد آخر أو ببيان أنه غير جامع أو غير مانع بذكر ذلك، وأن هذا هو، وأنه فإنه لا يرد عليه المنع. والمنع أصلا هو عدم تسليم مقدمة من مقدمات الدليل قبل إقامة الدليل عليها، وأصلا هو كذلك لا يقام عليه دليل. ثم إننا لو سلمنا أنك تريد أن تعترض عليه وتمنعه فإن الكلام يتسلسل، لأن كل حد يحتاج إلى ذمن، وقلنا بأن الحد لا بد له من يعني البرهان، الحد لا بد له من جملة من كلمتين اللي هي الجملة، وإذا كان كل حد يحتاج إلى جمل والجمل تحتاج إلى جمل فيتسلسل الأمر ويؤدي ذلك إلى انتشار الكلام، لذلك قالوا بأنه لا يرد عليه المنع. نعم تفضل. هو مثل ما ذكر ذلك، كأنه معروف عندهم أن الحد لا يعترض عليه ولا يطلب له دليل، ولعل بعضهم يقول هو لا يعترض على الحد لأنه مفرد، لأنه في قوة مفرد، ولذلك يجعلونه من باب التصورات، من مطالب التصورات، والتصديق سوف يأتي وهو يعني ما يعني البرهان، يعني لا ينال إلا بالبرهان، والتصور لا ينال إلا بالحد كما تقدم. ولذلك كثير من يقول هو، وذكر زركشي وغيره أنه لا يطلب عليه دليل أصلا، الحد من الأشياء التي لا يطلب عليه دليل، فإذا كان لا يطلب عليه دليل لا يعترض عليه، وكذلك الاعتقاد والإجماع. نعم، ما تقول واحد لما اعتقدت كذا؟ وما هو دليلك على أنك تعتقد كذا؟ ما هو الدليل على هذا الحد أنه صحيح؟ وما هو الدليل على هذا الإجماع؟ فإذا انعقد الإجماع خلاص. نعم. قال رحمه الله: والنظر وضع على الغاية. أي والنظر وضع هذا التعليل، لأن يعني الحد لا يعترض عليه، لأنه يقول يعني وضع النظر اللي هو التفكير وتحريك الفكر والعقل في النظر في المعقولات وفي الأدلة لأجل التعاون على إظهار الحق، ومن هذا الباب المناظرة. فإذا كان الشيء الخفي يعني وهذا خفي، لما نضع عليه هذه الأشياء؟ نعم. قال: فطريق الاعتراض أيه؟ نعم. النقد طبعا سوف يأتي، وهو يعني بيان أن الحكم أن العلة وجدت بدون الحكم، ويقول بأن هذا الحد وجد أو وجد بعض المحدود بدون الحد، كأنك نقضت الحد أي. وهو سيمثل في قضية يعني في تعريف الغصب. نعم تفضل. قال: نعم. قال: أي كان منقطعا. المنقطع أو الانقطاع مصطلح عند أهل البحث والمناظرة، أنه عجز المستدل، عجز المستدل يسمى منقطعا، وعجز المعترض يسمى إفحاما. نعم تفضل. يعني عجز المعترض عن يعني عن تقوية اعتراضه أو عن الجواب عن دليل المعترض على اعتراضه يسمى انقطاعا. إذن إذا لم يستطع المعترض أن يأتي بشيء يفسد الحد فأصبح منقطعا، وهذا الذي تنتهي إليه المناظرة، إما أن أحد المتناظرين ينقطع أو يعجز وهو في المستدل يسمى إفحاما وفي المعترض يسمى انقطاعا. نعم. قال: فإن عجز المستدل عن نقض الحد والعجز كان منقطعا، وإن أقبله صح حده. نعم. مثاله قول من حد الغصب إثبات اليد على اليد على مال غيره، فربما قال الحنفي: لا تسلم أن هذا هو حد الغصب. قلنا: هو مضطرب عجز، فما الحد عنده؟ فيقول: إثبات اليد على اليد مزيدة باليد والحقة، أي يعني حتى يخرج يعني الغصب من الغاصب، لأن الغصب من الغاصب في الحقيقة أن الغاصب الأخير ما أزال اليد المحقة. وكذلك ممكن يقال في تعريف يعني القتل العمد العدوان، في تعريف القتل الذي يجب منه القصاص، يقول هذا قتل عدوان، أو يقول قتل عمد. فهذا لا يكفي، لأن هذا التعريف منتقض، لأن القتل لا بد أن يكون عمدا عدوانا، والعلة المركبة إذا نقص وصف منها يعني انتقضت. وبيان ذلك أن الذي يؤمر بالقصاص هو قاتل قاتل عمد لكنه ليس بعدوان، فلا بد من أن يقول قتل عمد عدوان يجب القصاص، فهمتم؟ وأما إذا قال قتل عمد يجب القصاص فكانت العلة منتقبة وهكذا. نعم تفضل. قال قلنا هو قلل من عدد السبب هذه العلة فتلورون إثبات اليد العافية المنزلة في اليد المحقة، قلنا يفرض بالغاص من الغاص فإنه غاص يفضل من نعم ولم ينزل اليد المحقة فإن العافية نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في البرهان، قال وهو الذي يتوصل به الى العيوب التصديقيه المطلوبه للنظر. الحقيقه هناك اصطلاح، اصطلاح المنطقيين ان الدليل والبرهان ما افاد القطع، وما لم يفد القطع يسمى اماره، وقد يعبر بالطريق لأن الطريق يستعمل فيما أفاد القطع وما أفاد الظن، هو أعم من الأمرين البرهان والدليل. وإن كان في اصطلاح الشرع قد يطلق البرهان على الدليل من حيث هو، كما أن الدليل ليس خاصا بما أفاد القطع وإنما يطلق على ما أفاد القطع وما أفاد الظن، والدليل أصلا في اللغة هو المرشد، وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. نعم كالذي ينظر في الأدلة الشرعية والقواعد وبواسطة ذلك النظر يصل إلى الحكم في المسألة أن هذا حلال أو هذا حرام إلى غير ذلك. نعم. وأما عند المناطق فإن البرهان عندهم والدليل هو القياس المنطقي، وسوف يأتي تعريفه، هو القياس المنطقي وسوف يأتي تعريفه إن شاء الله. نعم. قال البرهان وهو الذي يتوصل به إلى العيوب التفصيلية المطلوبة في النظر، وهو عيار عن أقاويل منصوصة قلب التأليف المنصوصة بشرط يلزم منه رأي هو مطلوب الناظر. هذا أولى منه كلام مؤلف من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قضية أخرى، كلام مؤلف من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قضية أخرى، أو يلزم عنهما لو سلمتا قضية أخرى لذاتهما، مثل أن تقول النبي مسكر وكل مسكر حرام، ينتج عن هذا أن النبي حرام، لأن من سلم أن النبي مسكر وأن كل مسكر حرام يلزمه أن يسلم أن النبي حرام، لأنك أخذت جزءا من المقدمة الأولى وجزءا من المقدمة الثانية اللتان سلمتا عند السامع أو عند المخالف ثم أتيت بالنتيجة منهما. نعم. قال وهو عبارة عن أقاويل منصوصة قلب التأليف المنصوصة بشرط يلزم منه رأي هو مطلوب الناظر، هو هذا وهو الحكم، يعني النتيجة هي الحكم، والمقدمتان إحداهما كبرى والأخرى صغرى، فتكرر المقدمة كما مثلنا فتكون النتيجة ناتجة عن المقدمتين، سواء كانت المقدمتان شرعيتين أو عقليتين أو إحداهما عقلية والأخرى شرعية، فإن النتيجة لازمة عن ذات المقدمتين لأنها لا تلزم عن واحدة منهما، وإذا كانت المقدمتان قطعيتين لزم أن تكون النتيجة قطعية، ولا يمكن أن يقع الخلل في هذا إلا من الناظر، كما سيأتي في الخطأ الذي قد يعني يعرض للبرهان أو للمقدمات. نعم. قال وتسمى هذه الأقاويل المقدمات نعم. قال رحمه الله: ويتطرق القلب الى الكهان من جهه المقدمات تاره ومن جهه التدريب تاره ومنهما تاره. نعم. على مثال البيت المبني تاره يختص بعوج الاطار وانقباض السقف الى قرب من الارض، وتاره بشعر اللبنات قصده يقول بأن البرهان إذا ركبت هذه المقدمات تركيبا سليما لا بد أن تكون النتيجة سليمة. أما إذا كانت المقدمات مغلوطة أو خطأ أو أخطأ فيها الناظر فإنها تكون النتيجة كذلك، كما أن المواد التي يقع منها بناء البيت إن كانت فيها غشش أو فيها خراب فإن البيت يؤول إلى الخراب، وإن رأيت صورته كأنه بيت، ولكن إذا كانت ساساته غير صحيحة أو الحديد والإسمنت فيه يعني مختل التوازن أو بناؤه أعوج فإن ذلك يؤول إلى السقوط وإلى الخراب، فكذلك وكأنه يضرب المثل ويشبه بناء هذه المقدمات وبناء البرهان بالبناء المحسوس، فكما أن البناء المحسوس لا يختل إلا باختلال جزئياته فكذلك البرهان لا يختل إلا باختلال مقدماته وجميع مقدماته. نعم. قال: فمن يريد نظم البرهان يكتفي أولا بالنظر في الأجزاء المفردة ثم في المقدمات التي فيها النظم والتفصيل. هذا هو. فإذا قال مثلا قلنا في الذي مثلنا به النبي مسكر يعني هل هذا الذي نحكم عليه هو النبي وهل هو مسكر صحيح وهل كل مسكر حرام؟ يعني طبعا النبي مسكر يعني هذا يعني هو الذي نريد نأخذ جزء من قولنا النبي المسكر وجزء من قولنا النبي حرام المسكر كل مسكر حرام، ثم بعد ذلك إذا سلمنا المقدمتين وفحصنا كل مقدمة بحالة بمفرديها وعرفنا صحتها وتسليمها لا بد أن تكون النتيجة صحيحة مسلمة. نعم. قال: أي مثل قولنا النبيذ مسكر والمقدمة الثانية كل مسكر حرام، وبعضهم يقول الحقيقة أن القياس المنطقي هو الانتقال بالحكم من عام إلى خاص، الانتقال بالحكم من عام إلى خاص، وبعضهم يقول هذا لا يسمى قياسا مثل ما ذكر هنا وذكره كذلك في بداية الكلام على القياس رحمه الله. قال: ليش نقول بأن القياس المنطقي نسميه قياسا وهو ليس فيه تقدير ولا كذا، ولكن هؤلاء يسموه قياسا فهو اسم عليه، اسم على القياس المنطقي يقال له القياس، يعني وكون القياس لا بد أن يكون فيه تقدير، هذا الذي ذكره هو قياس التمثيل، وعندنا القياس أو ينقسم إلى قياس منطقي وقياس تمثيل وكذلك استقراء، أنه كله فيه مقايسة، وسوف نعرف الفروق بينها بأن القياس المنطقي هو الانتقال بالحكم من عام إلى خاص، والقياس الاستقرائي هو الانتقال بالحكم من خاص إلى عام، والقياس التمثيلي أو القياس الأصولي هو الانتقال بحكم من خاص إلى خاص. نعم. أقول القياس المنطقي هو الانتقال بالحكم من عام إلى خاص، كما قلنا مثلا النبي مسكر وكل مسكر حرام، انتقلنا من كل مسكر حرام إلى النبي حرام والنبي خاص، فهمتم؟ وفي الاستقراء مثلا سوف يأتي الاستقراء وهو أنه تتبع الأجزاء. فالمهم أن الاستقراء هو الانتقال بالحكم من خاص، يعني تتبع كل فرد فرد لأجل أن تثبت الحكم في العموم. ويعني القياس الأصولي يسمى قياس التمثيل، وهو الانتقال بحكم من خاص إلى خاص، كالانتقال بحكم التحريم من الخمر إلى النبيذ. والانتقال بحكم إذا تتبعناه أجزاء الصلاة فوجدنا كل صلاة مفروضة لا تؤدى على الراحلة، ووجدنا أن الوتر يؤدى على الراحلة، قلنا بأن الوتر ليس بواجب لأن كل صلاة واجبة لا تؤدى على الراحلة، وهذا ليس استقراء تاما، لأن المخالف يقول هل استقرأت الوتر، لأنه يقول بأنه واجب، هل استقرأت الوتر مع أن كل صلاة يعني واجبة لا تؤدى على الراحلة؟ فإن كنت استقرأته فنحن يعني فهو يؤدى على الراحلة، ونحن نقول بأنه واجب مثلا. أجزاء العبادات، أجزاء الصلوات، المتتبع هنا والمستقرأ هو الصلاة الواجبة، وجدنا أن كل صلاة واجبة لا تصلى على الراحلة في حال الاختيار، في حال الاختيار. نعم تفضل. قال: وأقل ما يحفظ منه القرآن مقدمتان، ثم يجمع المقدمتين فيصوم منهما قرآنا، ويغضب في الفقه الصيام، أيوة، يعني تكون الصياغة سليمة، يعني من حيث أنه لا يجعل يعني النتيجة لا يجعلها مقدمة، لا يقول النبيذ حرام يبدأ بها، إنه هذا ما يعني لا يجعل النتيجة مقدمة. نعم. قال رحمه الله أي هذه أنواع الدلالات الثلاث، وسميت مطابقة لأن اللفظ يطابق المعنى لا يزيد عنه ولا ينقص، وسميت دلالة التضمن لأنها تتضمن اللفظ يتضمن يدل عليها تضمنا، يعني داخل في اللفظ وليست مطابقة. وسميت دلالة اللزوم لأن وإن كانت يعني لا تفهم من اللفظ لكنها لازمة عنه، وقد يمثل لها بالبيت، فإن لفظ البيت يدل دلالة مطابقة على جميع البيت بسقفه وحيطانه وكل أجزائه، وتدل دلالة وتدل بالتضمن، لفظ البيت يدل بالتضمن على يعني جدار البيت، يعني في ضمن البيت، في ضمن البيت، دلالة لفظ البيت على الجدار في ضمن لفظ البيت هذه دلالة تضمنية، ودلالة السقف على الجدار دلالة لزومية. وقد كذلك يمثل لها بلفظ الأربعة، فإن لفظ الأربعة يدل دلالة مطابقة على جميع الأربعة، ويدل بالتضمن على الواحد ربع الأربعة، وعلى الاثنين نصف الأربعة، ويدل دلالة اللزوم على الزوجية، على الزوجية، لأنه يلزم من كل أربعة أن تكون زوج ولا تكون فردا. هذه أمثلة، يعني أمثلة توضح الدلالات الثلاثة. نعم تفضل. قال: واعلم ان ثلاثه الفرق على المعنى النص بالمطابقه والتضمن واللزوم، بعضهم يقول دلاله المطابقه والتضمن والالتزام، وكونه يعبر باللزوم والالتزام كله ماشي. نعم. قال: المطابقه كدلاله نص البيت على معنى البيت، والتضمن كدلالته على السقف، على السقف في لفظ البيت، دلالة البيت على السقف في لفظ البيت، هذه دلالة تضمنية، لأنك لو قلت السقف الحال هذه تكون دلالة مطابقة ما تكون دلالة تضمن، فهمتم؟ أيوة. نعم تضمن جزء منه. أيوة يعني دلالة، يعني هو مثل بالبيت حتى يكون المطابقة في جميع البيت، والتضمن في السقف لأن قصدي في يعني في السقف أو الجدران في ضمن لفظ البيت، وفي اللزوم بالسقف لأن السقف لا يمكن يكون حاله، فهو يلزم منه أن يكون تحته شيء مبني عليه. نعم. قال التضمن كدلالة على السقف ودلالة على الجسم ودلالة الإنسان على الحيوانية أو الناطقية، لأن لفظ الإنسان مكون من حيوانية وناطقية، فإذا قلت الإنسان دل بالمطابقة على الحيوانية والناطقية، وإذا قلت الإنسان دل يعني التضمن إما يعني على الناطقية أو على الحيوانية لأنه جزءه، فدلالة التضمن على جزئه في كله، لا بد تقول في كله هي التضمن. نعم تفضل. ودلالته على الضحك، دلالة لفظ الإنسان على الضحك هذه دلالة لزومية. نعم. قال واللزوم كدلالة لفظ السقف على الحال إذ ليس بثمن السقف لكنه لا ينفع عنه فهو كالرفيق الملازم. أيوة يعني التمثيل بالأربعة واضح جدا، يعني أوضح من هذا، وإن كان هذا كذلك واضح. نعم. قال ولا ينسى في يوم العقل ما يكون بطريق هذا معناه أن المناظر كأنه يحذر المناظر أو الذي يريد أن يعرف شيئا لا يستعمل دلالة اللزوم، ولذلك اقتصروا في يعني المناظرات وفي توضيح الكلام على دلالة المطابقة والتضمن، لأنهما مختلف في أنهما يعني لأن دلالة يعني المطابقة هي وضعية بلا خلاف، ودلالة التضمن اختلفوا فيها، ودلالة اللزوم هي عقلية بلا خلاف، فينبغي أن يكون الاستدلال والأخذ والعطاء بدلالة المطابقة والتضمن، يبتعد الإنسان عن دلالة الالتزام لأنها يعني قد تكون أخفاء وقد تكون اللوازم لا تنتهي، لذلك لا ينبغي الاعتماد عليها. نعم. قال ولا يسعى في نظر العقل ما يكون طريق الجذور لأن ذلك لا ينقص في حده إذ السقف يلزم الحائط والحائط الأس والأس الأرض فلا ينقص بل اتصل على الأولين يعني قصد الحد، وأما لو كان يقصد الدلالة لقال الأوليين، ولكنه يقصد الحد يعني بالأول أو اللفظ الأول اللي هو لفظ المطابقة ولفظ المطابقة والتضمن. أيوة تفضل. قال لأن ذلك لا يقصد الحد بالسقط يلزم الحائطة والحائط الأس والأس الأرض فلا ينقص بل اتصل على الأولين المطابقة والتضمن. نعم. قال رحمه الله ثم اللفظ ينقسم إلى ما يدل على معين كزيد وهذا فضل. أي وهذا يعني قصد الكلي والجزئي ومعين هو يعني قصده انه يعني دلالة اللفظ يعني زيد يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، فهذا هو ما يسمى بالمفرد، وهو ما قد يعبر عن بإدراكه بالتصور، والكلي هو ما لا يمنع تعقلهم من وقوع الشركة فيه كالإنسان أو إنسان أو رجل، لأن الكلي يشمل اسم الجنس ويشمل العام، يشمل الجنس والعام، كله يطلق عليه كلي، لأن كل واحد منهما لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه. نعم. قال: ثم له يلمسه إلى ما يدل على معينه كزيد وهذا وجه، وحده أنه الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد. هو هذا، هو إلا ذلك الواحد، يعني ما يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه. معناه أن زيد لا يحتمل شيئا آخر، لا يحتمل شيئا آخر، بخلاف رجل أو إنسان أي أو المؤمن، فإنه لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه. نعم. قال: هو إلى ما يدل على واحد من الأشياء الكثيرة تتفق به مع الواحد يسمى مطلقا، قولنا فرس ورجل. أي يعني إذا قلت فرس هذا يعني يدل على جميع الخيل لكن على سبيل البدل، ولو قلت الفرس فإنه يدل على جميع الخيل، لأن أل إذا كانت للجنس يكون من باب التعريف ومن باب العموم، وإذا كان فرس مثل رجل، رجل وتعريفه أنه ما دل على الواحد بلا قيد، ما دل على الواحد بلا قيد، هذا يسمى مطلقا ويسمى اسم جنس، وقد يقال له النكرة عندما من لا يفرق بين اسم الجنس والنكرة. تفضل. قال: وإلى ما يدل على واحد من الأشياء الكبيرة تتفق في معنى الواحد يسمى مطلقا كقولنا فرس ورجل. قال: فإن دخلت عليه يعني أل الجنسية، فإن دخلت عليه حليف اللام الجنسية احترازا من أل العادية لو دخلت لا تفيد الجنس، لا تفيد التعريف، ولعل هذا يعني هو مراد المؤلف، ولم يذكر أل العادية لأنها لأنه يريد أن يبين ما هو المعرف. نعم. قال: فإن دخلت عليه الألف واللام صار عاما يتناول جميع ما يقع عليه ذلك، مثل الرجل، إذا قلت رجل أو لفظ الفرس أي أو لفظ الإنسان. نعم. قال: فإن قيل فالسماء والأرض والإله والشمس والقمر مدلولها مفرد مع الألف واللام، هو قصد يقول أن الجنس يعني قد يكون متعددا، قد يكون له أفراد وأفراده قد تكون، والمتعدد قد تكون أفراده المتناهية وقد تكون غير متناهية، وقد يكون لا يوجد منه إلا شيء واحد في الخارج، أو أنه يمنع، قد يجوز ولكن يمتنع عادة، وقد يمتنع عقلا وحسا، وهو وجود إله مع خالق السماوات والأرض، فهذا يمنعه الشرع ويمنعه العقل، ومع أن لفظ الإله هو جنس، بدليل أن الله عز وجل يقول لا إله إلا الله، ولا تقال النافية للجنس. أي ثم إنه هناك أشياء يعني لا يوجد، يعني كل لا يوجد في الخارج منه إلا واحد، أي وقد يوجد في الذهن ويجوز أن يوجد في الخارج لكنه لم يوجد في الخارج، والذي لا يوجد في الخارج منه إلا واحد مثل الشمس، مثل الشمس، ولكنها هنا الجنسية، ولو كان يوجد في الخارج شموس لما كان في ذلك مانع، والذي منع منه هو عدم وجوده في الخارج. وأما الكل الذي لا يوجد في الخارج وهو جائز أن يوجد مثل بحر من زئبق وجبل من ياقوت، هذا ممكن يوجد، وكذلك الكل الذي لا يوجد في الخارج لا حسا ولا معنى ولا عقلا، وهو اجتماع الضدين، اجتماع الضدين، هذا لا يوجد يعني في الخارج. نعم. هذا يشير إليه بهذا السؤال، لو قلت الشمس والقمر هذه أشياء يعني فيها أل الجنسية، وأنت قلت بأن ال الجنسية أنها تفيد أن الأشياء أنها تدل على أشياء كثيرة، وأما الكل المتعدد الذي ينتهي مثل لفظ الإنسان فإنه ينتهي، والكل الذي لا ينتهي مثل الأعداد أو لا يفنى مثل الأعداد ونعيم الجنة وما إلى ذلك، فإن هذه الأعداد لا نهاية لها ونعيم الجنة لا نهاية له ولا حصر، هكذا يقولون. نعم. قال أي استحالته في الواقع أو استحالته في العقل أو استحالته يعني في العقل وفي الواقع وفي الشرع كما مثلنا بأنه، ولذلك الذين الله عز وجل قال أجعل الآلهة إلها واحدا، هذه الآلهة في زعمهم وأما هي كلها باطل، لأن الذي يقول بأن هذه الأسطوانة ذهب هو ما جعل الأسطوانة ذهب، هو كذب، مثل الذي يجعل إله مع الله هو الحقيقة ما فيه إله لكنه يكذب ويظلم نفسه ويصرف حق الله لغير إله أصلا. نعم. قال قلنا اجتماع الشركة في الجنة يقول بل الشمس من وجود واحدة ولو قرأنا عوالي لكل واحد الشمس كان قولنا الشمس شائعا لكل. نعم. قال رحمه الله ثم تنقسم الألفاظ إلى متضادة ومتباينة. أيوة هذه تقسيمات للألفاظ باعتبارات. نعم. قال ثم تنقسم الألفاظ إلى متضادة ومتباينة أي لأن هذه يعني الكل كذلك الذي ذكرنا بأنه يتنوع، فمن تقسيماته وتنوعه أنه إما أن يكون مترادفا وضابطه يعني المعنى الواحد الذي يعبر عنه بألفاظ متعددة، أي الذي يعبر عنه بألفاظ متعددة كالبشر والإنسان و ما يسمى مترادفا، وإن كان بعضهم يقول المترادف لا بد أن يكون مثل يعني الأسماء، أما إذا كان واحد اسم وواحد صفة أو كان متفاوت فإنه لا يكون مترادفا كما سيمثل رحمه الله. نعم. قال يعني الألفاظ التي الألفاظ المتعددة تدل على معنى واحد. نعم. كالليل والأسد والعقار والقمر. أيوة وقلنا الأسماء التي وردت كانت مترادفة مثل البشر والإنسان. نعم. قال فإن كان أحدهما يدل على المسمى مع زيادة لم يكن من المترادف. يعني مع زيادة هم يقولون هذا ليس باسم وإنما هو اسم ووصف. كالسيف والبتار واليماني والمهند، أن السيف هو الاسم والباقي أوصاف فلا تكون مترادفة، هذا قصده. والخلاف في هذا خلاف لفظي، يعني الذين ينكرون الترادف يقولون هذا والذين يقولون هذه أسماء مترادفة، فإن البتار تقال للسيف كما يقال له السيف ويقال له قالوا لأن البتار معناه أنه سيف حاد، والمهند منسوب للهند واليماني منسوب لليمن وهكذا. تفضل. قال فإن كان أحدهما يدل على المسمى مع زيادة لم يكن من المترادفة. هو الحقيقة مع زيادة هذا فيه يعني إشكال، أنه يقال أحدهما يدل على الآخر مع زيادة هذا قد يدخل فيه المشكك الذي سيأتي، لأنه هو الذي يتفاوت بالقوة والضعف أو في العدد، ولكن ينبغي أن يقول إذا كان يعني اللفظ الأول اسم والآخر وصف فلا يكون مترادفا، أما الزيادة فقد يفهم منها يعني شيء آخر وهو الزيادة في المعنى وليس زيادة في الوصف. نعم فضل. قال إن كان أحدهما يجب على المسمى مع زيادة لم يكن بالمترادفة كالسيد والمهند والصالح، فإن المهند يجب على السيد مع زيادة للسجد الهد، والصالح يجد عليه مع صفة الحدة، فخالف إلى المفروضه فخالف إلى المفهوم السيء. نعم. قال رحمه الله: والمتماينة، الأسماء المختلفة للمعاني المختلفة. أي الأسماء المختلفة للمعاني المختلفة، كيعني الحيوان والحجر والعلم والجهل، هذه أشياء متباينة. نعم. وكل واحد له اسم لفظ مختلف ومعنى مختلف. نعم. قال: والمتباينة الأسماء المختلفة للمعاني المختلفة كالسماء والأرض وهي الأكثر. قال: وأما المتواطئة فهي الأسماء المختلفة على أشياء متغايرة بالعدد. يعني لو قال في القوة والضعف كان أولى، ولذلك أنا قلت ينبغي أن يحترز في تعريف المترادف، لأنه لا يقول إن زاد عليه يعني بالقوة وكذا، لأن يعني القوة المراد بها هنا القوة والضعف أو العدد، فهو يعني يسمى ماذا؟ المشكك، وإن توافق فهو المتواطئ. نعم. قال: فهي الأسماء المنطلقة على أشياء متغايرة من عدد متفقة بالمعنى الذي وضع الاسم عليه. هي مثل أفراد الإنسان، أفراد الإنسان هي في الإنسانية متساوية، ولذلك ممكن تقول زيد إنسان وعمر إنسان وهند إنسان، كله يعني لا فرق في ذلك، ولا يتفاوتون إلا بالصفات، إلا بالصفات كل واحد من طول ولون وما إلى ذلك، فهذه تسمى متواطئة، وسميت متواطئة، والتواطؤ هو التوافق، التوافق في الحقيقة، فإن لفظ الإنسان يقع عليها يعني سوية لا فرق بين هذا وهذا. نعم. قال: متفقة بالمعنى أيوم، يعني بعضهم يقول متفقة بالحقائق، متفقة بالحقائق. نعم. كالرجل ينطلق على زيد وعمر، والجسم ينطلق عليهما وعلى السماء والأرض لاتفاقهما في معنى السجن. نعم. قال: وأما المشتركة فهي الأسماء المختلفة على مسميات مختلفة بالحقيقة. أيوه، يعني هو ضد الترادف، يعني غيره يقول والتواطئ ضد الترادف، والمتواطئ ضد المترادف، بمعنى أننا إذا قلنا في المترادف ألفاظ متعددة لمعنى واحد فهذا معنى واحد بألفاظ متعددة وبأوضاع متعددة، وتعريف المشترك هو اللفظ الدال على معنيين فأكثر بأوضاع متعددة، بأوضاع متعددة، أو ما دل على شيئين فأكثر بأوضاع متعددة كلفظ العين. أي والأمثلة التي سيأتي بها يعني مثل العين ومثل الجلل ومثل يعني الشفق ومثل عسعسة، كل هذه ألفاظ مشتركة يعني تدل على معاني مختلفة واللفظ واحد. نعم. قال: أما المشتركة فهي الأسماء المنطلقة على مسميات مختلفة بالحقيقة كالعين للعمر الناظر والذهن، قد يقع على المتوازين كالجليل للكبير والصغير والجوم للأسود والأبيض والقرب للحي والطهر والشفق للبياض والحمرة. قال رحمه الله: وقد يقرب المشترك من المتواطئ، يعني الحقيقة المشترك يختلف عن المتواطئ، لكن المشترك إذا كان بلفظ العموم يكون عاما فيدخل في العموم، فيدخل في العموم بشرط أن لا يكون يعني لمعاني متضادة. فلفظ العين الباصرة والذهب والعين الجارية والجاسوس هذا لا تناقض بينهم. ممكن يقول الإنسان رأيت العين أو رأيت عيونا ويقصد العين الجارية والباصرة والذهب وعين الشمس، ولكن إذا كانت المعاني متضادة لا يشملها. لو إذا قلت رأيت القراء أو يعني أن المرأة تعتد بالأقراء يعني لا بد أن يكون إما حيض وإما طهر، لأن التضاد لا يعني يكون من هذا الباب. نعم. قال وقد يقوم المشترك من نفس التواصل كالحي يقع على الحيوان والنبات. كالحي أي يقع على الحيوان والنبات، وهذا قد يكون عاما مو متواطئ. وإن كانت الحياة مختلفة لكن لفظ الحي يعني بحسب الحياة التي تضاف إليه، فحياة المخلوق ليست كحياة الخالق تعالى الله عن ذلك، وحياة الحيوانات ليست كحياة النبات، كله في الحقيقة حياة. فهو لعله يريد أنه متواطئ من هذه الحيثية، فإن الحياة مختلفة، لكن المتواطئ هو في الأشياء المتفقة يعني المتفقة في الحقائق، وهذه حقائق متباينة. نعم. فلا ينبغي أن يقال متواطئ. نعم. قال وقد يقرب المشترك من المتواطئ كالحي يقع على الحيوان والنبات فيظن أنه من المتواطئ وهو المشترك. هو هذا هو أقرب للمشترك، أقرب للمشترك، لكن المشترك إذا كان لا تعارض بين أفراده في المعنى فلا مانع من أن يكون من باب العموم. والخلاف هل المشترك يعم أو لا يعم هذا في غير المتضادين. نعم. تفضل. قال الحي المتواطئ إلى تحرير المراد المتواطئ المتواطئ هو مثل أفراد الإنسان، لفظ الإنسان يقع تواطؤا على كل فرد من أفراد الإنسان، وكما أن الرجل يتواطأ على زيد وعمر والمرأة تتواطأ على جميع النساء. ولكن لو قلت الإنسان دلالة الإنسان على أفراده من ذكر وأنثى وصغير وكبير دلالة تواطؤ. نعم. أنا أقصد أن المشترك يحتاج إلى تحرير مراد، المشترك لفظ المشترك، لفظ المشترك يحتاج إلى بيان، لأن اللفظ المشترك مجمل قبل البيان لا بد من بيان. نعم. لأنه مجمل. نعم. فهو من المشترك إذ المراد بالحياة النبات الذي يحصل في النمو ومن الحيوان الذي يجلس فيه ويتحرك بجرازة فيسمى هذا متشبها. أي نعم. قال والمختار يطلق وش؟ قال والمختار نعم يطلق على القاسي على الفعل وتركيه. هو هنا ترك المشكك، المشكك وهو ما فيه تفاوت في القوة والضعف كالنور، فإنه يقال مشكك. هو مشكك لأنه يعني كأنه واسطة بين المتواطئ وبين يعني المشترك، ويسمى متشكك. وهو مشكك وهو مثل النور، فإن نور الشمس أقوى من نور السراج، و واللمبات الآن عندنا لمبة 100 أقوى من لمبة 20، وكله يقال له نور، فهو ما يسمى بالمشكك وهو من أنواع الكلي. نعم. تفضل. قال والمختار يطلق على القاسي على الفعل والتركيب، فلذلك لو استصح التفسير من مخبر المختار. هذا المكره غير ملجأ، لأن المكره الإكراه ينقسم قسمين، إلجاء وإكراه غير ملجئ. فالذي الخلاف فيه هو المكره غير ملجئ، بمعنى أن يقال له افعل هذا وإلا قتلتك، اقتل فلانا وإلا قتلتك، فإن له خيار بين الفعلين. أما الملجأ مثل الذي لا يستطيع أن يفعل ما أكره عليه ولا يمتنع، مثل المرمي من شاهق، أو الذي كبل وأدخل في مكان أو جيء به إلى مكان، هذا لا خيارة له، فهو الذي لا يكلف. وأما المكره الذي تركت له الخيارة، بعضهم يقول من قال لشخص اقتل هذا وإلا قتلتك فإنه إذا قتله أنه يقاد به، وبعضهم يقول لا، هذا الإكراه هنا شبهة تدرع بها الحدود، ويعني هو أكرهه على أن يقتل نفسه أو يقتل هذا فقدم نفسه على هذا وأن عليه الدية، وهل عليه الإثم ولا عليه الإثم، هذا مبني على أنه مكلف بما أكره عليه أو لا. نعم. قال والمختار يطلق على القاضي عن الحكم وتقديمه، فلذلك يصح تسميه المكره المختار، ويطلق على من تخلى باستعمال قدرته ودواعي ذاته، فلا تحرك دواعيه في الخارج، هو من تخلى عن قدرته وجعل نفسه كأنه لا قدرة له فهذا ليس بمكره، هو جعل هذا لنفسه أو فعله، ويقول أنه لا يسمى مكرها. من تخلى عن قدرته وامتنع من الأخذ بالأسباب فإنه ليس بمكره. نعم. اقرأ بالباب. قال ويطلق على من تخلى من استعمال القدرات ودواعي ذاته فلا تحرك دواعيه المال، وهذا غير موجود المكره فليفهم هذا. اصله يطلق المختار على المكره الذي له خيار، ويطلق على من تخلى عن ارادته وتركه. قال رحمه الله وله من الضرائب في النظريات تاهت فيها عقول كثير من الضعفاء فليستدل بالقدير عليه. قصده انه يعني في المسائل الفرعيه في قضيه هل المكره مختار او ليس مختار، وذكر في شروط التكليف ان كذلك المكره انه مختار، والمراد به هو ما كان مخيرا بين شيئين، فهو مكره من حيث أنه لا يمكن تركهما جميعا وهو مخير بينهما، فمن نظر إلى أنه مخير بينهما قال غير مكره مثله، ومن قال أنه أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. نعم، هي سؤال في محله، قلنا بأنه إذا عرفت هذه الأشياء التصور والتصديق، لأنه فيها أشياء هي مشتركة مع أصول الفقه، كلف الكلي والجزئي هو نفس العام والخاص، وكذلك المشكك والمشترك، هذه المباحث موجودة في الكتاب والسنة، ثم إنه سيأتي معنى العلم ومعنى البرهان ومعنى اليقين ومعنى الظن والشك، كل هذه مفيدة لدارس أصول الفقه حتى يعرف ما يبنى عليه الحكم وما لا يبنى عليه الحكم، لأن العلم واليقين والظن تبنى عليهما الأحكام، وإن كانت تتفاوت في القوة هذا كذلك ينفع في تعارض الأدلة، فإنك تقدم ما أفاد العلم على ما أفاد الظن وهكذا. وإذا عرفت الجهل والوهم والشك عرفت أنها لا تبنى عليها أحكام أصلا. ثم معرفة البرهان والاستقراء والقياس المنطقي، هذه من الأدلة المختلف فيها، تدرس ضمن الأدلة المختلف فيها في يعني آخر أصول الفقه في الأدلة، هذه فائدة دراستي. ثم إن فائدة دراسة المنطق مطلقا هي أنه يعصم الفكر من الخطأ كما يعصم النحو اللسان من الخطأ في اللسان. نعم. تفضل. ما حقيقة الاستغراق؟ ما حقيقته؟ حقيقة الاستغراق هي الشمول. فإذا قلت لإنسان معنى هذا اللفظ يستغرق جميع ما الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى أو صغيرا أو كبيرا، هذا معنى الاستغراق، معناه الشمول. إذا قلت هذا اللفظ مستغرق يعني شامل، وإذا قلت هذا المطر مستغرق لجميع البلاد يعني معناه جاء عليها جميعها، جاء عليها جميعها. نعم. يقول ما الفرق بين الكلي والجنس؟ هو الكلي يعني الكلي أعم من الجنس، لأن الكلي يطلق على يعني العام الذي دخلت عليه الجنسية كلفظ الحيوان، ويطلق على النكرة ويعني يطلق على النكرة ويقال له اسم جنس، لكن اسم الجنس كذلك ينقسم قسمين، فلعل الكلي واسم الجنس يعني كأنهما بمعنى واحد، الكلي واسم الجنس بمعنى واحد، لأن اسم الجنس كذلك يطلق على العام ويطلق على النكرة، والكل يطلق على اللفظ العام والنكرة، كما مثل قال بأن الكل يعني لما قسم الكلام إلى مفرد ما دل على الواحد وما دل على كثيرين، قال إذا دخلت عليه أن، فإذا دخلت عليه أن اللي هو الكل أو اسم الجنس إذا دخلت عليه أل صار عاما، وإذا لم تدخل عليه أل يقال له كلي ويقال له اسم جنس، ولكنه لا يعم، لا يعم، وعمومه يكون بدليا، وعموم يعني العام هو عموم شمولي. والفرق بين عموم اسم الجنس والكلي هو أو الفرق بين، لأن اسم الجنس قد يطلق على ما فيه أل ويطلق على ما ليس فيه أل، والكل يطلق على ما فيه أل الجنسية وعلى ما ليس فيه أل، لكن الفرق بين المطلق والنكرة هو والعام هو أن شمول المطلق هو شمول بدلي. إذا قلت أكرم رجلا أو طالبا وهو صالح للجميع ويستغرقهما على سبيل البدل، إما هذا أو هذا أو هذا، وإذا قلت كرم الطلاب أو الرجال يشملهما دفعة واحدة. لذلك قيل في تعريف اسم الجنس أو المطلق قيل ما دل على الواحد بلا قيد، وفي تعريف العام اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة. فالفرق بينهما أن هذا يدل على الجميع دفعة واحدة وهذا على سبيل البدل. نعم. هل الطريقة شرح إيش؟ على كل حال أنا ما اطلعت على شرح للروضة، وذكر لي أنه الشيخ الدويحي أنه شرح شرح موسعا، وأما شرح النملة فإنه لا يتمشى مع الروضة الذي لا يحلل ألفاظ الروضة ويتكلم عن موضوع أصول الفقه مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله في المذكرة، فإنه يذكر خلاصة ما ذكره صاحب الروضة ثم يتكلم عنه من حيث الأصول، فهذا مفيد في الأصول لكنه لا يحلل ألفاظ الروضة، وكذلك ما فعل الطوفي فإنه اختصر كتاب الروضة وشرح مختصره. وأما شرح يعني الشيخ النملة فإنه يتكلم كذلك عن الأصول، لا يتقيد بشرح ألفاظ الروضة، والروضة لا تحتاج إلا لأحد يشرح ما غمض منها، وأما الواضح فهو واضح. نعم. قال هو نفس الشيء. من تتحكم قدرته في استعماله؟ من يتحكم لعله تتحكم معلومة من تحكم كيف؟ من تحكم في نسخة الروضة من تحكم وبالشرح من تتحكم اي هو المفروض هو من تتحكم قدرته معناه انه هو قادر على ان يعمل وعلى ان يعمل فتخلى عن العمل سواء قلت يتحكم يعني في العمل او ان له قدرة تتحكم فيه فكله سائر نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته